الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، الحج فريضة عظيمة مباركة ومؤتمر إسلامي لمئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لغاتهم، يتوافدون إليه من مشارق الأرض ومغاربها، فيه يتعارفون ويأتلفون ويتباحثون، وهو مطهرة للنفس، مرضاة للرب، وتمرين عملي للمسلم على الصبر والجهاد وتحمل المشاق والصعاب، وهو رحلة من رحلات العمر المباركة، فيها الطاعات والعبادات، وفيها التعاون على البر والتنافس على عمل الخير. فيا سعدة من تشرف بحج بيت الله الحرام، ويا فوز من أسعد بزيارة قبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فها هو موسم الحج قد أقبل، وازدادت الأشواق، وهاج بالقلوب الحنين لأداء فريضة الحج العظيمة، وتاقت نفوس المؤمنين للذهاب إلى تلك الديار، أشرف بقاع الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة الطيبة المباركة. وها هم قاصدو بيت الله الحرام، منهم من توجه إلى هناك، ومنهم ما زال في طور الاستعداد. ها هم يتدفقون من كل حدب وصوب، برا وجوا وبحرا، يتلاقون مع بعضهم البعض في رحاب مهبط الوحي. بلاد الهدى، بلاد الهدى والجود والوحي والندى، ومهد الكتاب المستطاب الممجد، تهادوا إلى ساح كريم مطهر، تنادوا لديه من مسود وسيدي. ويجتمعون من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر يوم العيد على جبل الرحمة، وألسنتهم رطبة بالتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، يلتمسون رضا الله ويرجون رحمته. ويطوف الحجاج ابتداء من منتصف ليلة العيد حول الكعبة الشريفة، مهللين ومكبرين، متجردين من مباهج الدنيا وزخرفها. هذه الكعبة التي مكن الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار من أن يحرروها من عابد الأصنام الذين كانوا يميلون مع أهوائهم فيعبدون ما تصنعه أيديهم، ومكنهم من أن يرفعوا فيها نداء التوحيد وعبارات التقديس والتمجيد لله المعبود بحق، والذي لا معبود بحق سواه. ثم إن الحجيج يزورون الحبيب الأعظم والنبي الأكرم سيد المرسلين وخاتم النبيين، من محى الله بنور هديه الظلمات، وهدى ببيانه من هدى من إنس وجان. يقصدون المدينة زائرين على النبي مسلمين، يدعون في مسجده الشريف به متوسلين ومتبركين. فما أجمله من منظر حين يودع الأهل والأحباب والأصدقاء المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وهم يرددون وقت رحيلهم هتافا مؤثرا بخشوع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيف لا تفرح القلوب وتسر النفوس ومكة أحب أرض الله إلى الله. ومن فوائد الحج العظيمة أن الحج يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لهجاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتعارفون ويتزاورون ويتحابون في الله. وفي الحج تعاون على البر وتنافس على عمل الخير وتعويد للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب. فينبغي على الحاج أن تكون له وقفة ومحطة تزود بالتقوى والعمل الصالح في أداء هذه الفريضة العظيمة، فكل نفس ذائقة الموت. هناك يقف المسلمون يدعون ربهم، فدينهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة، يقف الجميع متجردين من طلب مباهج الحياة الدنيا، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم. فلنأخذ من موقفهم هذا دافعا للعمل على تلاقي المسلمين، معبرين فيه عن محبتنا لبعضنا البعض وتآلفنا واعتصامنا بحبل الله المتين. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا حج بيته العتيق الطاهر وزيارة حبيبه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. على نوق من الأشواق أحدو، ألا يا نوق للمختار سيري، لربع مدينة ضاءت وفاحت بها الأطياب من أحلى عبيري.